كل عصر وفي كل زمن وفي كل مكان هناك ظلم يجري بين العباد لا حد له ولا عد له، موجود من بدر الطغيان والجبروت. في عصر الحجاج بن يوسف الثقفي شاب أجرم وارتكب جرما، فأمر الحجاج شرطته أن يقبضوا عليه، فانطلق رجال الشرطة إلى بيته فلم يجدوه، فقبضوا على أخيه وساقوه إلى السجن ظلما وعدوانا. خلنا أنا ما عملتش حاج، ده أخويا صاحب المشكلة، خذوه اعملوا عجين تعملوا فيه. قالوا له لا، أخوك هرب يبقى أنت تسد. أخذوه حبسوه، أوقفوا راتبه، حددوا إقامته، هدموا بيته، وضعوه في القائمة، قائمة المغضوب عليه. طب أنا ما عملتش حاجة، طب يا أخوانا ذنبي إيه، جريرتي إيه، يا أخوانا حسبنا الله ونعم الوكيل، أروح فين وأجي منين؟ في يوم من الأيام الحجاج بيتفقد المساجين، فعرف ذلك البريء أن كبيرهم الآن يمر، فأخذ يصرخ وصنع جلبة وأحدث صياحا حتى انتبه الحجاج، فقال صوت من هذا؟ قيل له إنه رجل مسجون، فذهب إليه الحجاج، أنت عامل زيطة ليه؟ عامل ليه جلبة يعني؟ فيه إيه؟ قال له مظلوم، أنت مظلوم؟ قال نعم، ومن الذي ظلمك؟ قال رجالك. قال وفيما ظلموك؟ قال أخي مجرم، جاءوا ليقبضوا عليه فلم يجدوه، قبضوا علي أنا، هدموا بيتي، أوقفوا راتبي، حددوا إقامتي، جعلوني من المغضوب عليهم، وبقية الاتهامات، وأنا ما فعلت شيئا. قال ما فعلت شيئا؟ قال لا، الفاعل أخي، اقبضوا عليه، اقتلوه، افعلوا به ما شئتم، إنما أنا ما هي جريرتي. الحجاج مجرم، قال له ليه أنت ما سمعتش الشاعر؟ قال ليه؟ قال له شعر إيه؟ قال أنت ما سمعتش الشاعر؟ قال ليه؟ قال وماذا قال الشاعر إن شاء الله؟ قال الشاعر، قال الشاعر يا أخويا، قال إيه الشاعر؟ قال ريح لك القضية بتاعتك دي. الشاعر اتكلم في قضيتي أنا؟ قال تسيبوا المجرم وتمسكوا البريء؟ الشاعر قال اضربوا المربوط يخاف السائب؟ قال لا ايوه. ايه دي؟ طب ازاي يعني؟ قال لا انت ما سمعتش اصل الشاعر. قال يعني الشاعر قال ايه؟ قال الشاعر هيقول والله احيانا العدوى تنتشر، الاجرب يصيب الصحيح. ده اللي حصل معاك، اخوك مجرم ما لقيناهش، توقع انت وانت اللي سديت. قال يا سبحان الله، انا اسد مكان اخي؟ قال نعم. ورب مأخوذ بذنب عشيرة ونجا المقارف صاحب الجرم. ورب مأخوذ بذنب عشيرة ونجا المقارف صاحب الجرم. قال هذا قول الشاعر، لكني سمعت الله يقول غير هذا. قال وماذا يقول الله؟ قال في قصة يوسف، قالوا يا أيها العزيز خذ أحدنا مكانه، إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، إنا إذا لظالمون. الحجاج طأطأ وجهه في الأرض لأنه كان حافظا لكتاب الله وكان معلما، فقال فكوا قيوده وأطلقوا سراحه، وابنوا له بيته، وأعيدوا له راتبه، وارفعوا اسمه من المغضوب عليهم، وليخرج الآن مناديا يطوف في أرض العراق كلها ويقول كذب الشاعر وصدق الله. كذب الشاعر وصدق الله، كذب الشاعر وصدق الله. نحن في احتياج إلى عودة إلى الله، نحن في احتياج إلى تصحيح الفتوى في معاملاتنا فيما بيننا. نريد رأي الناصح الأمين، نريد توجيه الإمام الراشد، نريد أن يرفق بعضنا ببعض، أن يتحمل بعضنا بعض، أن نوقر الكبير بيننا، أن نرحم الصغير الضعيف بيننا، أن نحسن إلى إخواننا، أن نتحمل أذى جيراننا، أن نتحمل أذى أصدقائنا وزملائنا، حتى يعود الحب إلى قلوبنا، حتى نصل إلى ما يبغيه الله لأمتنا، إذ يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس، وكنتم بمعنى أنتم، ونبينا يبشرنا فيقول الخيرية في وفي أمتي إلى يوم الدين. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم خذ بأيدينا إليك، أخذ الكرام عليك، اجعلنا من عبادك الوقفين عند حدودك، واجعلنا من عبادك البكائين من خشيتك. اللهم فقهنا في ديننا، اللهم انزع الغل والحقد والحسد من صدورنا، نسألك شفاؤك الذي لا يغادر سقما، نسألك دواؤك الناجع يا رب العالمين. اللهم داونا بدوائك، واكتب لنا شفاءك، وحقق لنا مرادك، وسلم المسافرين والمسافرات، اللهم سلم المعتمرين والمعتمرات، واكتب لنا زيارة لبيتك المحرم، ووقفة طويلة أمام مقصورة نبيك الأكرم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وأصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليك فيها معادنا، وسر بأعمالنا قلب نبينا، وأسعد بإخلاصنا فؤاد حبيبنا. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، اللهم احشرنا تحت لوائه ورايته، وأوردنا حوضه المعسول لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، إلا ونحن في جنات الله، إلا ونحن في روضات الله.